فيحاكي كلمات الناس فيصبح متكلما لسنا، فمن الذي علمه ومن الذي أنطقه؟ إنه الرحمن سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان هو الكلام، والكلام هو وسيلة التعبير عما يجيش في صدر الإنسان. ولذلك حينما ترى شخصا ابتلاه الله جل وعلا بالخرس فلا يتكلم، فإنه يستعيض بذلك عما يسمى بلغة الإشارات، فيتخاطب مع الناس بإشارات وحركات، والناس جميعا لا يفهمون هذه اللغة، إنما يفهمها المختصون بها أو من كانوا لصيق الصلة بهذا الإنسان. حينما ترى هذا المشهد وأنت لسن فصيح متكلم تستطيع أن تتكلم بالساعات ولا تكل ولا تمل، فعليك أن تسجد لله شاكرا على ما أنعم الله به عليك من هذه النعمة العظيمة، نعمة البيان، نعمة الكلام. ولذلك أحبتي الكرام، فإن هذا اللسان سنسأل عنه بين يدي الواحد الديان يوم القيامة، فما من كلمة يتكلم بها العبد إلا وتحصى عليه وتسجل في سجل يراه يوم القيامة، إما في صحائف الحسنات أو في صحائف السيئات. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال معاذ رضي الله عنه لما تليت عليه هذه الآية قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذا اللسان هو سبب دخول النيران، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهي كلمة قالها إنسان ولا يدري وقد نسيها، إلا أن الله أحصاها عليه وسجلها عليه بالملائكة الكرام الحفظة، فكتبوها وسجلوها ورآها يوم القيامة، كما قال الله: أحصاه الله ونسوه. كلمة من ملايين الكلمات التي نتكلمها في حياتنا الدنيا، وكلمة نسيناها من سنين وتكون سبب، نسأل الله السلامة والعافية، لدخول جهنم. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، امرأة عابدة تقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني امرأة سليطة اللسان، تشتم، تسب، تغتاب، لكن في الجانب التعبدي امرأة عابدة لله جل وعلا، أما في جانب التعاملات بينها وبين جيرانها فإنها سليطة اللسان عليه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: مع هذه المرأة؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. تأمل أخي الحبيب، كل هذه العبادة العظيمة لم تغفر لها صلاطة اللسان، وسوء الأدب في التعامل مع الناس. ولذلك أقصر طريق إلى دخول الجنة حسن الخلق. عايز تدخل الجنة من أقرب طريق، حسن خلقك مع الناس، وإن كنت قليل العبادة تتعبد لله جل وعلا بما افترض عليك، وتتجنب المحرمات بما استطعت، وفي جانب التعاملات مع الناس تحسن أخلاقك مع الناس في التعاملات المالية والتعاملات السلوكية والأخلاقية، تدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. أقصر طريق لدخول جنات النعيم حسن الخلق مع الناس، ومن حسن الخلق حسن الكلام، حسن العبارة التي تخرج من اللسان. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس، كل الناس، حسنا. حاجة سهلة خالص، لا تكلفك شيء إلا أن تتكلم بكلام لين. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. سهل، كلموا الناس بالكلام الطيب ولينوا لهم جانبا، ما تبقاش غليظ مع الناس في التعامل، ما تبقاش شديد على الناس، ولكن لين في كلامك مع الناس، وهش وبش في وجوههم، هذا لا يكلفك شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. صدقة، ما فيش معايا فلوس، فقير لا أستطيع أن أتصدق، تصدق على الناس بلسانك بالكلام الطيب. تعدى على ذلك السلام عليكم، تلاقي واحد مريض يشتكي قل له شفاك الله وعافاك، تلاقي واحد مبتلى ادعو له بأن يرحمه الله جل وعلا، وهكذا. تلاقي اثنين متخاصمين تسعى في الإصلاح بينهما، صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، كلمة لا تكلفك شيء وهي صدقة، تتصدق بها على الناس بالكلام، بالكلام الطيب. لذا قيل لابن عباس رضي الله عنه، قال له بعض تلامذته: إنك يجلس عندك أناس ذوي أهواء، وأنا رجل شديد في حدة لا أستطيع أن أصبر عليهم، فأتكلم مع بعضهم بالغلظة. لما بتجلس يا ابن عباس في مجلسك، مش كل الناس أولياء أتقياء اللي بيجلسوا حولك، في ناس عندهم بدع وعندهم خرافات وعندهم أهواء، وهذا الرجل رجل منضبط على السنة. فبيقول لما بقعد معاك واسمع واحد بيخرف بيكلم كلام غلط، ما بستحملش، أقوم أغلظ عليه في الكلام، فهل هذا صح أم خطأ؟ قال له ابن عباس: لا تفعل، تعملش كده مرة تانية، ما تشدش على الناس في الكلام، كلم عنهم بالكلام اللين الطيب. قال له: لا تفعل، إن الله يقول: وقولوا للناس حسنا. كل الناس، حتى بتاع البدع، لو انت بتتجادل معاه وعايز تلين قلبه ما ينفعش تقسو عليه. ولذلك قال بعض السلف: لو كلمني فرعون طيبا لرددت عليه بأحسن منه. مثلا يعني، شوف ده فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، بقول لك لو كلمني كلام طيب هرد عليه بكلام طيب، حتى لو هو فرعون يا أخي. هو كده المسلم، المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هو ده المسلم. ولذلك من مسماه مسلم يعني مستسلم، مستسلم لله جل وعلا وسالم للناس، لا يكيد لهم ولا يدبر لهم المؤامرات، وإنما يعفو ويصفح متمثلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لسانه طيب، لسانه لين، مش قاسي على الناس. لذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نارا قد أضاءت من بعيد في الصحراء، فنادى على من أضاء هذه النار بأعلى صوته وقال: يا أهل الضوء. قال الراوي: كره عمر أن يقول يا أهل النار. شفت الجمال؟ عمر شاف ناس مولعين نار في الصحراء عايزين ده عليهم، فقام قال لهم ايه؟ يا أهل ايه؟ الضوء، بدل ما يقول يا أهل النار. طب ليه؟ لأن الملافظ ساعة، هي دي يا أخوانا. يبقى الإنسان يدوق الكلمة قبل ما يقولها، يشوف كلمة دي إذا كانت ستؤذي بلاش، يستبدلها بكلمة طيبة، يستبدلها بكلمة طيبة كما فعل عمر. وانظر إلى ذكاء وعبقرية عمر في نفس الوقت وفي نفس اللحظة دون أن يتكلف شيء، كأنها سجية عنده. الكلمة السيئة، الكلمة اللي ممكن تؤذي مشاعر الناس، يغيرها في نفس التو ويجيب كلمة مكانها، مش يخبط أي كلام ويؤذي مشاعر الناس. قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. احفظها أخي الحبيب حتى ترفق بأخيك فلا تؤذيه بكلمة. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. رب كلمة تخرج من لسان فتجرح إنسان، تحدث بينك وبينه حاجزا كبيرا، حاجز نفسي. بسبب ايه؟ بسبب انك خبطته كلمة. وبعدين لما تلاقيه زعلان ومتلاو منك او ملتوي تقول انا زعلته في ايه؟ ده انا ما غلطتش فيه خالص، ولا تدري ما قلت. نريد ان نتدبر في كلماتنا مع الناس، فان الكلمة مسؤولية. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، رأى ثورا كبيرا ضخما يخرج من ثقب صغير، يخرج بسهولة ثم يريد أن يعود كما خرج فلا يستطيع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال له جبريل: هذه الكلمة يلقيها بني آدم ثم يريد أن يعود فيها فلا يستطيع. عايز عارف زي كلمة ايه؟ زي كلمة الطلاق، نسأل الله السلامة والعافية، وخاصة إذا كانت الطلقة الثالثة. تلاقي رجل مطلاق لسانه فالت، كل حاجة طلاق طلاق طلاق، والطلاق مرتان كما قال الله تعالى، وهو قال الطلقتين والمشايخ حرجوا عليه وقالوا امسك نفسك، ما عادش ليك الا طلقة واحدة بس، وصاحبنا ما قدرش يمسك نفسه، زعلته ام ايه؟ رامي اليمين التالت، وبعد ما فاق راح يسأل المشايخ بقى، قالوا له خلاص دي الطلقة كام؟ التالتة؟ خلاص لا تحل لك. لا تحل ليه؟ ازاي؟ ده انا عندي اولاد وعندي بنات على وشي جواز، وازاي اطلقها وصورتي قدام المجتمع تبقى ايه؟ خلاص نعمل لك ايه؟ قال تعالى: فان طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. جواز حقيقي مش تمثيل، يعيش معاها، مش عايز يعيش معاها وطلقها، خلاص تحل له بعد ذلك، بعد ان تنقضي عدته. المهم ان دي الطلقه الثالثه، ليس لك حل، هذه تلقى بائنة لا تراجعها إلا أن تتزوج زوجا آخر. طب مين السبب؟ لسانه هو السبب، أنك لا تستطيع أن تتحكم في لسانه، وهي طلقة ثالثة. هذه هي الكلمة التي يلقيها بني آدم ثم يريد أن يعود فيها، خلاص تبت إلى الله. شو لي حل؟ ما فيش حل، هنعمل إيه؟ هو ده شرع ربنا عز وجل. ثم يريد أن يعود فيها فلا يستطيع. فأنصح نفسي وأحبابي أن نتدبر في كلماتنا قبل أن تخرج منا، ولا سيما عند الغضب، ولا سيما عند الغضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عباس: إذا غضب أحدكم فليصمت. قالها ثلاثا: إذا غضب أحدكم فليصمت. شوف الحل، ليصمت عند الغضب. ليه يصمت؟ عشان لو تكلم في ساعة الغضب سيتكلم بكلام يندم عليه بعد ذلك، هو غضبان وهي منرفزاه، أقسم عليها بالله أو بالطلاق، ما عاد التهوب بيت أبوها. وبعد ما العلاقات ترجع ويهدى ويروق يقول: أنا اللي عملته ده، يعني ما عادش تروح لأبوه خالص، يعني أقطع الأرحام، شوفوا لي حل. شفت ازاي؟ يبقى الحل ان انت تعمل ايه ساعة الغضب؟ تسكت. اذا غضب احدكم فليصمت او فليسكت. مش قادر تسكت في حال الغضب فلتنصرف، فلتنصرف كما فعل علي رضي الله عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في بيته، فخرجت ابنته فاطمة قال لها: أين علي؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضب ثم انصرف. هو ده الرجل العاقل، غضب والغضب جمرة من نار، ما تقعدش في البيت بقى لأن ممكن تغلط، انصرف. بعد أن تهدأ عد مرة أخرى حتى لا تتكلم بكلام تندم عليه بعد ذلك أشد الندم، ولا ينفع الندم. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. أقول قولي هذا، استغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجلان من بني إسرائيل، أحدهما طائع لله والآخر عاصي، فكان الطائع كلما مر بالعاصي أمره ونهاه وقال له: اتق الله. فكان العاصي يقول للطائع: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم كنت علي حسيبا؟ أنت لا تحسبني يا أخي، خلني وربي. فكان يتركه ويمضي. وفي مرة رأى الطائع العاصي على معصية عظيمة فقال له: اتق الله ودع ما أنت فيه. فقال له العاصي: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم كنت علي حسيبا؟ فقال الطائع للعاصي: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف يقسم بالله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فلقد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله السلامة والعافية. شوف يا أخوانا، شوف خطورة اللسان. كلمة قالها رجل طائع لله، وقالها لمن؟ لعاصم، بيأمره، بينصحه، بيعظه، والآخر لا يقبل الموعظة. فقال الطائع للعاصي: والله، بيقسم. وهذه الخطورة والجراءة والجسارة، تحلف على إيه؟ على أمر ليس في يدك، وما أدراك أنه لا يدخل الجنة أو يدخل النار. قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. كما يعني ستخلد في جهنم. وهذا ليس لبشر، إنما هو لله جل وعلا الذي يحكم على الناس. ولذلك علينا أن ننتبه إلى كلماتنا. إيه رأيك؟ مثل هذا الحدث والموقف يحدث مع كثير منا. لما بيحصل إشكال بين اثنين، ويكون أحدهما مصلي مثلا، أو ملتحد، أو متسنن، وعليه فلوس لواحد، نصب عليه مثلا، يقوم التاني يعمل إيه؟ يقول لك: فلان ده اللي بيصلي ورايح جاي على المسجد، والله ما هيورد على جنة. ما هي هي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ نسأل الله السلامة والعافية. هي هي يا أخوان. ولذلك أنت مالكش دعوة في المسألة دي. هو نصب عليك، خد حقك، ما تضيعش حقك، بس ما تحكمش عليه يخش جنة أو نار، مش بتاعتك، لا تدخل في هذا المجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا امرأة من بني إسرائيل بغي، والعياذ بالله، من بغايا بني إسرائيل. ماذا فعلت هذه المرأة؟ مشت في الصحراء، وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، نزعت موقها، يعني الخف، المداس بتاعها، نزلت البئر، ملت الخف ماء، حطته للكلب شرب، فشكر الله لها فغفر لها. غفر لها ايه؟ الزنا. مش مرة ولا اثنين ولا ثلاث، ده بغي، يعني تتاجر والعياذ بالله بهذه الفاحشة وبهذا الجرم العظيم، ومع ذلك غفر الله لها. لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. يبقى أنا لو بحكم أقول: لا، دي ما تخش الجنة، ودي لا يغفر له. لكن الحكم ليس لبشر، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم علينا جميعا. فأنت بشر، مهما كنت من الأولياء الأتقياء العباد الزهاد، كل ده عائد عليك أنت. ما تبصش للعاصي الفاجر وتقول: ده عمره ما هيخش الجنة. أنت مالك؟ ما يمكن يا أخي يتوب في آخر أيامه ويصبح من أتقى الناس، وتنقلب على عقبيك أنت. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فأنت ليه تتجرأ وليه تقول: لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا؟ كان العقاب: فلقد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى الرجل الطائع ده هو كل العمل الصالح اللي عمله اتمسح، ويرجع يستأنف العمل من جديد. بسبب ايه؟ بسبب اللسان، بسبب اللسان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ألسنتنا وأن يحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.